صوتي وجدتك قريبا، لم تنسني وحيدا، جددت لي كالنسر شبابي، غمرتني في ضيقي ورفعتني فوق كل اسم، فوق كل فوق كل ضعف، فوق كل خوف، لذا في سترك أحتمي، لذا في سترك أحتمي في ظلماتي. وجدتك كالنسر شبابي، غمرتني في ضيقي ورفعتني فوق كل اسم، فوق كل حزن، ورفعتني فوق كل ضعف، فوق كل وجدتك قريبا، لم تنسني وحيدا، غمرتني في ضيقي ورفعتني فوق كل اسم، فوق كل حزن، ورفعتني فوق كل